له البنات أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم إدبار النجوم بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.